بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: لعلم عرفان وظن توهمة تعدية لواحد ملتزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. علم بمعنى عرف، تتعدى لمفعول واحد. قال عز وجل أبو الأنصار الرجيم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. علم زيد النحو وظن بمعنى التهمة، تنصب مفعولا واحدا تقول ضاع متاعي فظننت زيدا اتهمته، ليست بمعنى علم الأولى التي هي بمفعال القلوب تنصب مفعولين. نعم. لعلم عرفان وظن توهمة تعدية لواحد ملتزمة، ولرأى الرؤيا بمال علم. رأى الحلمية أنسب لها مالي رأى القلبية تنصب مفعولين. قال عز وجل: وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف. سبع بقرات مفعول أول، جملة يأكلون سبع عجاف قال سدس مفعول ثاني. قال بعضهم لا شاهد فيه، قد تكون صفة لها لأن الجملة بعد النكرات الصفات. قالوا: ما رأيكم في قول الشاعر: أبو حنشي يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقتي أراهم رفقتي. هم معرفة ورفقتي مفعول ثاني. وثاني الحال لا تأتي معرفة، حال نكرة. نعم. هذا ما نقول لعلم عرفان وظن توهمة تعدية، ولرى الرؤيا الممال اسم طالب مفعولين من قبل. ثم قال: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. مر بك وحذف ما يعلم جائز. مفعول أظن في الأصل المبتدأ وخبر عمدتان، لا يصح حذف أي منهما إلا لدليل، فإن قام دليل على الأول حذف أو الثاني حذف أو ما حذف. قال بعضهم: يجوز حذفهما لغير دليل. قال عز وجل: وظننتم ظن السوء، أي عودة النبي صلى الله عليه وسلم منتفية، حذف المفعول لغير دليل. قال: عنده علم الغيب هو يريه، أي يرى ما يعتقده صحيحا. وتقول العرب: من يسمع يخل يخل ما يسمعه صحيحا. كل هذه الأمثلة حذف فيها المفعولان لغير دليل. وقال بعضهم: لا لابد من دليل، كقول الله عز وجل قول الكميت: ترى حبهم عارا علي وتحسب حبهم عارا علي. حذف المفعولان لما سبق. فهذا رأي ابن مالك وهو الذي جاء عليه، والبعض النحاة يخالف في هذا. فإن حذف الثاني حذف الأول حذف. قال: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي الذي بخلوا به، حذف الأول. قال: عنترة بن شداد قال: ولقد نزلت فلا تظن غيره، أي واقعا أنا قوله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. ثم قال: وكتظن جعل تقول إن ولي مستفن به. تقول لا فرق بين قولك أتظن زيدا قائما وبين قولك أتقول زيدا قائما. تقول تعامل مع معاملة ظن، تنصب مفعولين بشرط أن يتقدمها استفهام، وبشرط أن تكون متصلة بالاستفهام. فإن فصل بينهما بظرف أو جار ومجرور أو المعلول كلا فصل. مثال ذلك: أتقول زيدا قائما، أتقول تقول ما تظن، والفاعل مستتر تقدير أنت. زيدا قائما مفعولا تقول في الأصل مبتدأ وخبر. ومنهم قول الشاعر: متى تقول القول صر رواسما يحملنا أم قاسم وقاسما. متى تقول القول صر الأول يحملنا أم قاسم وقاسمة مفعول ثاني. نعم. فإن فصل بينهما بظرف فكلا فصل. مثال ذلك: أفي الدار أخلف الدار تقول زيدا قائما لا حرج. فصل بين الاستفهام وتقول بظرف لا حرج. يقول ابن عصفور رحمه الله تعالى: العرب لا تعد الظرف والمجرور شيئا. وكذلك: أفي الدار تقول عمرا جالسا لا حرج، أو معمول أجالسا تقول زيدا، فصلت بينهما بمعمول تقول ليس أجنبيا. ومن قول الشاعر: أجهالا تقول بليل أي لعمر أبيك أو متجاهلنا. أجهالا تقول أصلها، أتقول بليل أي جهالا. واضح هذا؟ واضح. بارك الله. ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف وهو جار المجرور أو عمل، وإن ببعض فصلت لا حرج عليك يحتمل. فإن فصل بغير ذلك بطل العمل. ونرجع الحكاية. قال ومشتقاتها تنصب جملة، تقول قال زيد عمرو قائم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى مريم، قال إني عبد الله آتيني الكتاب. أتقول أنت تقول زيد قائم بطل العمل، فصل بينهما بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول. ثم قال وأجري القول كظن مطلقة عند السليم نحو يقول ذا مشهر. سليم قبيلة قبل مكة إلى اليوم، لا يزال اليوم في منازلهم وباسمهم قبل مكة. سليم عنده القول كظن، يقولون قل زيدا قائما، وبعض العرب وغير العرب يرجعون الحكاية يقولون قل زيد قائم، قال عمرو زيد قائم، أما هم يقولون قال عمرو زيدا قائما كما يقولون ظن. قال شاعرهم صاد لامرأته ضبا فقال قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لا عمر الله إسرائيل، هذا يهودي ممسوخ، شكل الضب مخيف أنا رأيته. قالت هذا لا عمر الله، هذا مفعول أول، لا عمر الله جملة اعتراضية، إسرائيل مفعول ثاني. إسرائيل بعض العرب يبدلون اللام نونا، يقول إسرائيل وإسماعيل. الله تحب تقرأ. نعم. ثم قال أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق. بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل يكون لازما فتعديه الهمزة إلى مفعول، الفعل يكون متعديا إلى مفعول فتعديه الهمزة إلى مفعولين، الفعل القياس أن يكون متعديا لمفعولين فتعديه الهمزة إلى ثلاثة، هذا لا يقع إلا فيها الأفعال، فعلان ثم خمسة سبعة مجموعة سبعة. قال إلى ثلاثة رأى، رأى العلمية تقول عدوا إذا صار أرى وأعلم، تقول رأى خالد عمرا محقا، رأى خالد فاعل عمرا محقا مفعولان، أرى محمود خالدا الحق واضحا، ثلاثة مفاعل، الأول هنا فضل كي مفعول، والثاني والثالث مبتدأ أخرى. وكذلك تقول علم زيد الحق واضحا، وتقول أعلم محمود زيدا الحق واضحا، أولهما مفعول عادي ليس مبتدا في الأصل، يجوز بحذفه لدليل ولا غير دليل. أنا أقول إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إلى صار أرى، رأى تصير أرى، علم تصير أعلم، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث، الثاني والثالث لهما حكم مفعولي علم من الإلغاء والتعليق. إلغاء تقول زيد قائم أرى عمرو محمودا، ورؤية أرى تأخرت رفعت فاعلا ونصاب مفعول الأول، أصله مفعول عادي ليس مبتدأ في الأصل. والتعليق تقول البركة أعلم لله، هذا يعلق البركة أعلم لله مع الأكابر، ورؤية لتوسطه البركة مفعول الأول، وعلم الله علمنا مفعول أول، ومع المكان مفعول ثاني لخبر الأصل للبركة، أصل الكلام البركة مع الأكابر. نعم. والتعليق تقول أعلم محمود زيدا لعمر صادق، هذا تعليق. وما لي مفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا، وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصل، علم إذا تعدت لواحد بنفسها عدها بالهمز الاثنين، فتقول علم زيد النحو، وتقول أعلم محمود زيدا النحو، ورأى تقول رأى زيد الهلال، وأرى محمود زيدا الهلال، وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصل، والثاني منهما الثاني من هذين كذلك اثنين كساء، يجوز حذفه لدليل ولغير دليل، اختصارا واختصارا تقول أرى محمود زيدا الهلال، أو أرى محمود زيدا أحذف الهلال. وكسى مثل كسى، كسى محمود عمرا جبة، وكسى محمود عمرا مرتدف الجبة، ولك حذفهما معا، تقول أرى محمودا زيدا الهلال وأرى محمودا اكثر. ولسوف يعطيك ربك فترضي، يعطيك الجنة أو الحوض، هذا المفعول الثاني. وما لي مفعولي علمت للثاني، وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين، والثاني منهما كثاني اثنين كساء، وهو وهي أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كسى وأعطى ومنح، فهو مثله، فهو به في كل حكم انتساء يحذف لدليل ولغير دليل. وسوف يأتيك وحذف فضلة الجزء لم يظهر كحذف ما سقى جوابا أو حصل، وكان السبيق ينبه، هذه أفعال الحقها النحات في وصور مختلفة من عمر النحو، وكل فعل الحقه شخص ولا يحضرني من الحقها، لكن هي هذه. وكان سبيق نبأ قال: ونبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي. نبئ من الله تصف لها مفاعل، نبئت التاء موعود الأول نائب فعل، زرعة موعود ثاني، يهدي إلي جملة سد موعود ثالث. كان نبأ أخبر تقول: وما عليك إذا أخبرتني ذنفا. أخبرتني ذنفا، التاء نائب فعل الأول، والياء موعود ثاني، وذنف موعود ثالث. أخبرتني حدثها، فمن حدثتموه له علينا الولاء، فمن حدثتموه التاء نائب فاعل موعود الأول، والهاء موعود الثاني، والجملة له علينا الولاء جملة سدد موعود الثالث. حدث أنبأ قال: وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير اليمن. أنبئت التاء نائب فاعل موعود الأول وقيس موعود الثاني، خير اليمن موعود الثالث. خبر قال: وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. وخبرت التاء نائب فاعل الأول وسوداء موعود ثاني ومريضة موعود ثالث. جاءت هكذا، جاءت في القرآن الكريم ليست مبنية للمجهول. قال: وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم كامع الأول مثل نائب إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إنكم وما بعدها سدت مسألة الثاني والثالث. جزاكم الله خير.